ويخرج. انت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك. انا اعرف رايك. ما ادري منذ سنوات. ما يمكن هكذا. احنا بنحكي الان مثلا شباب رايحين عمره. اي نعم. عمرهم في الطريق بداوا يحكوا اناشيد، مثلا اذن الهادي وبشر مذعى الله اكبر صيحه اودت بخسره وانثنت تهوي بقيصر. يعني بس بلحن زياده شويه. بلحن. هذا في شيء؟ لا ما في شيء. لكن اسمح لي شوي. هل هذا النوع من اللحن يقلد به لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا؟ لا يقلد به. فإن كان لا فأنا أقول ما في مانع. يعني النشيد فيه الشيخ. إذا هذا القيد يكون قضية ولا في شيء آخر؟ لا في شيء آخر أيضا، وهو اتخاذ عادي. يعني إذا هذول الشيئين.